بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فدرسنا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل درسنا في كتاب القواعد الأربع، وكنا في الدرس الماضي قد شرعنا في هذه الرسالة المباركة الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله تعالى، وتكلمنا عن ما قدم به المصنف رسالته من جمل دعائية، ثم شرع في الكلام في ما يتعلق بهذه الرسالة، أنها الكلام فيها حول يعني بيان أن الحنيفية ملة إبراهيم، وأن هذه الملة ملة إبراهيم هي أن تعبد الله تعالى مخلصا له الدين، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم قال: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. هذا بيان أيضا كما ذكرنا أن أعظم ما خلق له الإنسان هو أن يعبد الله تعالى، ومعنى أن يعبد الله تعالى أي يوحده. قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي يوحدون. ثم بين الشيخ أن التوحيد هو أعظم ما ينبغي الدعوة إليه والعمل به، وأن التوحيد له نواقض، كما أن الصلاة نواقض، بمعنى أن الإنسان إذا توضأ ليصلي فصلاته تقبل، إلا إذا أنه إذا أحدث ببول أو غائط فإن طهارته تنتقض وصلاته تبطل. وهكذا التوحيد، إذا وحد الله تعالى وعرف معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، عبد الله، إلا أن هذا التوحيد ينتقض أيضا، كما ينتقض الوضوء وتبطل الصلاة ينتقض التوحيد ويبطل التوحيد، فيتحول من موحد إلى مشرك. والذي يبطل التوحيد وينقضه هو الشرك، إذا وقع الإنسان في الشرك صار الشرك ناقضا للتوحيد، فبعد ذلك بعد وقوعه في الشرك لا ينفع هذا التوحيد ولا يؤول به إلى الجنة، بل يكون كافرا خالدا في النار مخلدا فيها. فنبه لهذه المسألة ثم قال: فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها، أي الشرك خالط التوحيد أفسده وأحبط العمل، صار بعد الشرك عمله محبط ليس له ثواب عند الله تعالى. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، أي لا قيمة له، ثم يخلد في النار. قال: فإذا عرفت ذلك وأن أهم عليك معرفة أن هذا الشرك لنبغي أن لا يدخل على التوحيد، قال: لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، والشبكة هي الشرك. قال: وهي الشرك، فأن الإنسان يحافظ على توحيده من أن لا يقع في شرك، وأن يحذر من الشرك، الشرك الأكبر، فإذا وقع في الشرك الأكبر صار غير موحد، صار كافر بالله تعالى، ونقض التوحيد. ألا وهو الشرك بالله. الشبكة التي يحذرك من الشرك هي الشرك، وهي شراك خطير. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم قال: وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. يعني لكي تسلم من الشرك لابد أن تتعلم أربع قواعد، أربع مسائل عظيمة سيذكرها الشيخ. تتعلم هذه القواعد الأربع، هذه المسائل العظيمة، فإذا عرفت هذه المسائل وضبطتها صرت في أمان من الوقوع في الشرك، صرت في أمان من الوقوع في الشرك. فلكي يبين هذه المسائل الأربع قال: وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. أي أن هذه القواعد الأربع التي ينبغي أن يتعلمها المسلم حتى يأمن من الوقوع في الشرك هي مستنبطة من كتاب الله. يعني الشيخ جاء بها مستنبطة من كتاب الله تعالى، من القرآن، وأيضا جاء بها من السنة. فورد التحذير فيها في كتاب الله، وورد أيضا التحذير فيها في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب ما هي هذه القواعد الأربع؟ بدأ الآن الشيخ يتكلم فيها. القاعدة الأولى: أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق قال أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار. نواصل درسنا في ذكر القاعدة الأولى، أن الشيخ الإمام المجدد قال: القاعدة الأولى أن تعلم أن الدين، أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله، يعني كفار قريش. الرسول عليه الصلاة والسلام بعث في مكة، وكان هناك كفار قريش في مكة وحواليها في جزيرة العرب. فهؤلاء الكفار من قريش وغيرها كانوا يعبدون الأصنام، هبل واللاتة والعزة وغيرها، يعبدونها، يتقربون إليها بالذبح والنذر، ويعني طلب الدعاء منها وطلب الشفاعة وأمور كثيرة يعني. فخرج فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرسل الله داعي إليهم يدعوهم إلى الإسلام ويدعوهم إلى التوحيد، أي أن يوحدوا الله تعالى ولا يعبدوا مع الله أحد كائنا من كان. فدعاهم إلى الإسلام ودعاهم إلى التوحيد وأن يعبدوا الله وحده، فلم يقبلوا. قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. يعني قالوا: كيف نحن نعبد يعني هؤلاء الأصنام، هذه الآلهة نتقرب إليها، ونحن نعلم أن هذه الآلهة لا تخلق ولا تملك ولا تدبر ولا ترزق ولا تحيي ولا تميت. طيب من الذي يرزق؟ من الذي يحيي؟ من الذي يميت؟ من الذي يدبر؟ قال: هو الله رب العالمين، خالق السماوات والأرض. طيب أليس هذا الخالق المالك الرازق المحيي المميت هو الذي ينبغي أن يعبد ولا يعبد سواه؟ قالوا: نحن هذه الأصنام إنما نعبدها ونتقرب إليها لأنها واسطة بينه وبين الله تعالى، هي واسطة. هؤلاء الذين بلغوا الرسول عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى هو الذي ينبغي أن يعبد، بأن تعبد الله تعالى في كل ما أمر من العبادات، وليس لله شريك ولا بين الله وبين عباده واسطة كائنا من كان. فهذه الأصنام لا تسمع ولا تجيب ولا تنفع ولا تضر، ف فلا ينبغي الالتفات لها. ومن عبد هذه الأصنام وتقرب إليها فقد أشرك بالله تعالى، لأنه جعل إلها مع الله تعالى، وهذا يحبط التوحيد ويفسده. ولذلك قال الشيخ أن الشرك يفسد التوحيد، يفسد التوحيد، فمن دخل وقع في الشرك فسد توحيده، لا يكون مسلما ولا يكون موحدا، لأنه أفسده بالشرك. فمن أراد أن يعبد الله تعالى فإنه يعبده بالتوحيد، بأن لا يعبد مع الله أحدا كائنا من كان. فقال الشيخ أن تعلم أن الكفار الذين قاتلوا رسول الله مقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المالك. طيب يقول يعني الرسول لما جاء في قريش وهؤلاء يعني من المشركين قالوا نحن نعبد الله تعالى، بمعنى نقر أنه الخالق الرازق المالك المدبر. طيب هل نفعهم هذا؟ لم ينفعهم. لماذا؟ لأنهم عبدوا الأصنام مع الله تعالى. طيب لما تعبدونهم؟ قالوا وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام، أي كونهم يقرون أن الله تعالى خالق مالك رازق هذا لم ينفعهم. لماذا؟ لأنهم لم يجعلوا العبودية لله وحده، فجعلوا مع الله آلهة أخرى يتقربون إليها. قال تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. هنا ماذا يقولون؟ ومن يدبر الأمر فسيقول الله فقل أفلا تتقون. إذن الله تعالى هو الخالق المالك الرازق المدبر المحيي المميت، لا يعبد سواه. إذن هؤلاء أقروا بهذه الأمور توحيد الربوبية، ولم يقروا بتوحيد الألوهية، جعلوا توحيد الربوبية لله تعالى وحده لا شريك له، ثم جعلوا في توحيد الألوهية فيما ينبغي من أن يعبد وهو الله تعالى جعلوا معه آلهة أخرى، وهذا لا يجوز. ولذلك أفسدوا التوحيد، يعني توحيدهم للربوبية لا ينفعهم، لا ينفعهم. لماذا؟ لأن أصل التوحيد الذي هو مطالب به العبد هو توحيد الألوهية، وإلا توحيد الربوبية إذا عرفت أن الله هو الخالق المالك الرازق المدبر وحتى الله في ربوبيته، يلزم من توحيد الربوبية أن توحده في ألوهيته، فتعلم أنه هو الذي يعبد، تصلي إليه، تصوم له، تذبح له، تنذر له، تدعوه، تتقرب إليه، تخاف منه خوف السر، لا تجعل من الله آخر في هذه العبادات. فهؤلاء رغم أنهم أقروا بأن الله تعالى هو الخالق المالك الرازق المحيي المميت، هذا لم ينفعهم لأنهم لم يوحدوا الله تعالى في ألوهيته. ولذلك حاربهم الرسول وأنذرهم وبينهم أن يتركوا عبادة الأصنام، وأنهم كما وحدوا الله تعالى في يعني ألوهيته في ربوبيته أن يوحدوه أيضا في ربوبيته، فلم يفعلوا، لم يفعلوا ذلك، فلم ينفعهم ذلك التوحيد، وأفسد عبادتهم، ولم يكن لهم نصيب في توحيد الله تعالى. فبين الشيخ هذه القاعدة العظيمة، وهي أعظم يعني غلط وقع فيه الشرك، أنهم أفسدوا توحيدهم بالربوبية، أنهم لم يتبعوا توحيد الربوبية بتوحيد الألوهية، فلم يوحد الله تعالى حق التوحيد الذي هو توحيد الألوهية، وحدوه في ربوبيته فقط. إذا مراد الشيخ رحمه الله تعالى من هذه القاعدة المهمة بأن هذه القاعدة التي هي تبين حال الكفار المشركين بأنهم الذين أقروا بتوحيد الربوبية لكنه لم ينفعهم ذلك، لم يدخلوا الإسلام، لأن الإسلام إذا وحدت الربوبية أن توحد الألوهية فتعبد الله تعالى وحده، فكونهم أقروا بتوحيد الربوبية لم ينفذهم ولم يدخلوا الإسلام ولم يجعل لهم حقا في الإسلام ولا نصيب، لأنهم نقضوا التوحيد الربوبية بأنهم لم يوحدوا توحيد الألوهية بالله خالص، فجعلوا مع الله آلهة أخرى، فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، لم يقروا بتوحيد الألوهية لله وحده. ونحن نعلم أن توحيد الألوهية معناه لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، فمن عبد الله وعبد معه غيره في الألوهية فسد توحيد الربوبية ولم ينفعه ولم يدخله الجنة. بل أنه مشرك. الله تعالى قال في الشرك أنه من يشرك بالله فقد حرم عليه الجنة ومأواه النار وما للظالم من أنصار. هكذا ثم قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من الشيء، أي من يشرك بالله تعالى إلهنا يعبد الله ويعبد معه غيره. وقال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناها هباء منثورا. لما؟ لأنهم عبدوا مع الله آلهة أخرى، فصار الله تعالى مستغني عن هذا العمل. يقول الله تعالى في الحديث القدسي من أشرك معي غيري تركته وشركه. الله لا يرضى بشريك في ألوهيته، لا يرضى. كما أنه ليس هناك في ربوبية أحد إلا هو، هو الخالق والمالك والرزق، إذن هو الذي ينبغي أن يعبد وحده، لأن هو الرب وهو أيضا الإله. فالذين عبدوا يعني مع الله تعالى آلهة أخرى ولو أقروا بتوحيد الربوبية لم ينفعهم، لم يدخلهم الإسلام، وإنما بطل عملهم فصاروا من المشركين. وهذا الذي يعني يحصل في هذا الزمان. أن في هناك من أهل الإسلام من يؤمن بالله ويصلي معنا في المساجد ويحج أيضا معنا في الحج ويذبح ويعيد وهكذا ويزكي كل شيء. طيب، ثم هذا إذا دعا في المسجد يدعو الله تعالى، وإذا خرج المسجد ذهب إلى القبر يطوف بالقبر ويسجد للقبر ويذبح للقبر. يقول لما تفعل هذا؟ يقول هؤلاء أولياء. طيب لما؟ هؤلاء هل خلقوا؟ هل ملكوا؟ هل رزقوا؟ هل فعلوا شيء؟ يقول لا، نعلم أن الله هو الخالق. طيب، الذي هو الخالق الرازق المالك هو الذي ينبغي أن يعبد، لما تعبد غير الله تعالى؟ تجعل له يعني تدعو الله وتدعو هؤلاء، تذبح الله وتذبح هؤلاء. إذا أنت جعلت شريك مع الله تعالى في ألوهيته فحبط عملك وصرت من الكفار، من الكفار الذين لا تقبل عبادتهم. يقول الله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. قال الله فأنى تؤفكون بعد هذا. خلاص، طالما علمت أن الله هو خالق السماوات والأرض والشمس والقمر إذن اعبده. قال وأيضا فيقول ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ليقولن الله. ماذا قال الله تعالى؟ قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. إذن هذه كلها دلالات على أن الله هو الخالق المالك الرازق، وهو أيضا الذي يعبد ولا يعبد معه سواه كائنا من كان. العرب كانوا يعبدون الملائكة وجعلوها بنات الله، ويعبدون الأصنام وأيضا جعلوها أيضا آلهة مع الله. وهكذا فعل النصارى من قبل، عبدوا عيسى وجعلوا إله مع الله، وهكذا اليهود جعلوا عزير مع الله. لم تنفعهم هذه الأمور كلها فحبط عملهم. إذن لا يغتر إنسان بأنه يقر أن الله هو الخالق المالك الرازق المدبر المحيي المميت ثم يعبد الله تعالى، يصلي لله، يصوم لله، يحج لله، يدعو لله، يذبح لله، ثم يفعل هذه الأمور كلها أيضا لآخر، لقبر أو الشيطان أو الجني أو لصنم أو غير ذلك، يذبح له، يدعوه، يتقرب به، يعني يجعله إلهك الله تعالى ويعظمك تعظيم الله تعالى. هذا عين الشرك. إذن لابد من ضبط القاعدة الأولى. ما هي القاعدة الأولى؟ أنك لا تكتفي بمعرفة أن الله هو الخالق المالك الرازق فقط، لا، يلزمك من توحيد الربوبية أن توحد الله في ألوهيته. والدليل أن الرسول خرج في قريش وقد علموا توحيد الربوبية وأقروا به فلم ينفعهم ولم يعصم دماهم، فحاربهم الرسول وقاتلهم وطالب منهم أن يدخلوا في توحيد الألوهية ويوحد الله وحده، لكنهم لما خالفوا ذلك لم يقبل منهم الإسلام، ويعني أصبحوا من الكفار ومن المشركين. قال الشيخ بعد ذلك القاعدة الثانية إنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. فدليل القربة قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون وإن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. قال ودليل الشفاعة قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قال والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. والدليل قوله تعالى أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة

أن يكون قد رضي عنه ورضي عنك يا من تطلب الشفاعة. فعلى هذا ينبغي عباد الله أن نضبط هذه القاعدة الأولى والثانية حتى نحذر مما وقع فيه كثير من الناس أنهم يعبدون الله ويعبدون مع الله أهلا. لما تعبدون؟ قال هؤلاء أولياء بين الواسطة بين الله تعالى، هؤلاء شفعان عند الله تعالى. كذبوا والله، هذا ليس شفاعة، بل هؤلاء يورثون أنفسهم أن يحرمون التوحيد ويحرمون دخول الجنة بماذا؟ بعقيدتهم هذه الفاسدة الضالة التي أوقعتهم في الشرك. صلى الله تعالى أن يقينا شر هذا البلاء العظيم. هذا، وإن شاء الله ننظر في الأسئلة التي في هذا الدرس نجيب عليها بإذن الله تعالى. السؤال الأول يقول: متى يكون العذر بالجهل فيما يتعلق بالعقيدة؟ العذر بالجهل يعني أن يكون إنسان عاش في بادية لا يعلم من الدين شيء، ما أحد أخبره بالدين، يعني يعيش بين الأدغال بين الأشجار مع الحيوانات، لم يعلم أن هناك رسول قد جاء، وأن هناك دين، وأن الله هو الخالق، وأنه الرازق، وأنه الذي يعبد. فهذا همل، ما عنده شيء علم بالدين أبدا، هذا يعذر، هذا يعذر. لكن هذا قل ما يكون اليوم، هذا يكون في صحراء في منطقة بعيدة عن الناس، هذا قليل جدا اليوم. لكن من عاش في المدن وفي الأماكن التي فيها الناس، يسمع الأذان، يسمع الناس صلاة، يسمع كذا، يسمع علماء دعاء، هذا ما يعذر بالجهل. فالذي يعذر بالجهل مثل هذا، ويعذر بالجهل من كان مثلا أصم لا يسمع ولا يعقل، مجنون، هذا يعذر بالجهل، هذا مجنون، واخذ الصبي الصغير يعذر بالجهل. ولذلك جاء في الحديث أن هؤلاء يمتحنون يوم القيامة، إذا كان إنسان مجنون في دنياه، فجاء يوم القيامة يعني قال: يا الله، لما جاء الأنبياء ودعوا الإسلام أنا كنت مجنون ما أعقل، كان الصبيان يرموني في الشوارع، فيمتحنون الله تعالى. وهكذا أيضا يأتي الأصم الذي لا يسمع ولا يكتب ولا يعرف شيء، غايب عن الدنيا، هذا يبتلى يوم القيامة أيضا يمتحن. وهكذا كما ذكر الرسول أن هناك ناس يعني يعذرون بالجهل، ما بلغهم التوحيد، هؤلاء يعذرون بالجهل. قال: ما الفرق بين الأصل والقاعدة؟ الأصل أن يكون هناك يعني أمر قد تقرر، يعني وهو مثلا الأصل في في في, في المخلوقات أنهم خلقوا للعبادة. الأصل في المخلوقات من الإنس والجن، إيش الأصل؟ قال أنهم ماذا؟ لماذا وجدوا؟ قال الأصل أنهم خلقوا للعبادة. إذن هذه هي الأصل، أصل الشيء أن يكون خلق له أو جعل له، هذا الأصل. ثم القاعدة أن نعلم أن كل مخلوق لا بد أن يكون عابد، هذه القاعدة تصبح بعد ذلك. السؤال الثاني يقول: ما الأصل في أقوال وكتب المجاهيل، وهل كل واحد يسمعه ويقرأ كتبه؟ لا، كل من تجهله، صاحب كتاب، صاحب دعوة، صاحب درس في مسجد، هذا لا تقبل عليه، لا تجلس له، لأنه مجهول، وهذا ربما عنده بدع، عنده ضلالات، عنده عزبيات، عنده شرك، فلا تسمع له. إذا كنت في المسجد وقام رجل يتكلم يوعظ الناس فانظر إليه، إذا عرفت أنه من أهل العلم، من أهل السنة، من أهل الحق، تسمع له. ما تعرفه قم أخرج من المسجد. جاء إنسان أعطاك كتاب، قال: يا بني خذ هذا الكتاب اقرأه، تنظر هذا الكتاب من؟ كتاب هذا إنسان مؤلفه ما أعرفه، ما تقرأ له، ما تقرأه. لكن لو جاء عالم العلماء السنة قال: خذ هذا الكتاب اقرأه، خلاص هذا الذي أعطاك ثقة، لن يعطيك إلا كتاب موثوق تقرأ فيه، هذا هو الأصل. سؤال الرابع يقول: ما معي أخ أراجع معه كتاب التوحيد ولكن لم أعرف حاله. لا تجلس مع أحد تراجع معه، اطلب العلم من المشايخ عند العلماء، ما يجلس اثنين ثلاثة في المسجد يعني كلهم طلبة علم صغار يقول نحن نراجع كتاب التوحيد، لا، هذا غير صحيح. العلم لا يطلب بهذه الكيفية، تقرأ وانت فهمه خطأ، تقوم على فهم خطأ، لا، اطلب العلم عن شيخ، عن عالم، عن طالب يعني علم مزكى من أهل العلم قد أخذ العلم، هذا يطلب عنه العلم. أما اثنين ثلاثة يجلسوا في المسجد ونحن تدارس نطلب العلم، هذا مو صحيح، هذا غير، هذا ما طلب العلم، بارك الله فيكم. السؤال الثاني يقول: السؤال الخامس، لما اقتصر الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب الأقوال الأربع على هذه القواعد، فهل معنى هذا أنه لا يوجد هناك؟ هذه قواعد عظيمة، هذه قواعد أساسية، هذه قواعد يعني تحميك من الوقوع في الشرك، لأن كثير من الناس اليوم من الموحدين يقع في الشرك. الآن نحن نعرف، أنا أعرف ناس يصلوا معنا في المسجد ثم يخرجون يقولون البردة. طيب إيش البردة هذه؟ البردة هذه شرك، ويخرجون إلى القبور يسجدون لها ويطوفون بها. طيب هؤلاء ما هم مسلمين؟ يقول نعم، لكن ما الذي أوقعهم؟ أوقعهم أنه ما عرفوا هذه القواعد، ما عرفوا هذه القاعدة، ما عرفوا أن التوحيد الله تعالى يلزم أن لا تعبد غير الله تعالى. فالشيخ اللي يقعد لهم يقول لا تعبد الله تعالى بأنك توحده حق الربوبية فقط، لا، لابد من توحيد الربوبية، وهذا توحيد الربوبية يوصلك إلى أعظم توحيد وهو توحيد الألوهية. فالقواعد هذه الأربع تحميك من الوقوع في الشرك. قال الشيخ لعل الله ينجيك من الشبكة. كيف ينجيك؟ بهذه القواعد الأربع. الآن نحن علمنا قاعدتين، معنا باقي إيش؟ باقي معنا قاعدتان بإذن الله تعالى. قول ما هو الشرح المناسب للمبتدئين في متن الأجرمية؟ الشرح المناسب يعني أن تعمد إلى أحد المشايخ يعني يشرحون متن الأجرمية، وشروحات العلماء كثيرة. أنا ما أعلم شيء الآن محدد يعني يحضرني، لكن شروحات كثيرة. في هناك شرح مطول الشيخ ابن عثيمين، شرح طيب مبارك متن الأجرمية تجده. وما من مدينة اليوم في بلاد الإسلام ممن يعني ينهجون على المنهج السلفي إلا في مشايخ عندهم طلبة علم يشرحون هذه المتون بشروحات مبسطة. يعني كل إن شاء الله في بلاده يجد من يشرح له من أقوال من السلفيين. السؤال السابق يقول هل مذكورون في القاعدة الأولى المشركون أم من آمن بربوبية الله لكن لم يأتي بالعبادات؟ نعم، هؤلاء كل من آمن بربوبية الله تعالى ولم يعني يقر بألوهيته ويجعل ألوهيته خاصة به وحده ولا يجعل معه شركاء آخر، فهؤلاء معنيون بهذه القاعدة. كل هؤلاء معنيون بهذا، يعني سواء كانوا من شركين الأوائل أو من يعيشون اليوم في زمان هذا من يعبدون الله في ألوهيته ويعبدون معه غيره، أيضا موجه إليهم هذه القاعدة. السؤال الثاني يقول من كان يصلي ويصوم ويأتي بالعبادات على وجه الصحيح ويكون مخلصا فيها لكن يطوب بالقبور ويتوجه إليها بالذبح لها وغيرها، هل عمله الذي عمله لله يقبل؟ ما يقبل، ما يقبل، لأنه جعل مع الله إلى آخر يذهب إلى إله. هذا ذكرنا عنه في الحديث القدسي، وأن الله تعالى يقول إيش؟ يقول من جعل من يعني من اتخذ مع الله شريك، يقول من أشرك معي، أي أشرك مع الله، من أشرك معي غيري تركته وشركه، اذهب إلى الذي هذا عبدته معي، خذ منه، أنا ما أعطيك شيء، اذهب إلى الذي عبدته الذي لا يستطيع لك شيء وعبده. هذه الصلاة لا تنفع، ولا صيامه ولا حجه ولا قراءة القرآن ولا شيء. السؤال الثالث يقول إذا أذكر لنا الطريقة المثلى لتثبيت درس القواعد الأربع لأني أعاني من كثرة النسيان. لابد أن تكرر يعني قراءتك للشرح وتنظر فيه مرات وكرات، يومين ثلاث أربع، تنظر طيب تسمع، دائما تنظر تسمع، وإذا أشكل عليك تسأل المشايخ حتى يثبت. العلم ما يمكن تبقى في نص ساعة في ساعة، يحتاج إلى تكرار. ربما الآن تعلم هذه القاعدة وأدركتها الآن ضبطتها، لكن لو ما رجعت بكرة وبعد بكرة وثالث يوم ورابع يوم تنساها بعد ذلك، ما كأنك علمت شيء. إذا لابد من التكرار، لابد من التكرار والمراجعة. السؤال العاشر يقول نعم، يقول ومن آمن بالتوحيد بتوحيد الربوبية والألوهية ولم يوحد توحيد أسماء الصفات هل هو كافر؟ لا، هو شوف، توحيد أسماء الصفات يأتي من توحيد الربوبية. إذا وحدت الله تعالى في ربوبيته، لأنك أنت واحد منه، والله خالق مالك رازق. طيب من هذا الخالق والمالك؟ إيش صفاته؟ ستعلم بعد ذلك أنه رحيم كريم عليم سميع حكيم قوي هكذا. فبتوحيد الربوبية تعرف توحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية، توحيد أسماء الصفات، هذه كلها في جانب واحد سمى توحيد المعرفة، تعرف الله بها. ثم بعدين عندك توحيد الألوهية اللي هو العبادة. فتوحيد الربوبية وتوحيد أسماء الصفات هذه جانب واحد، هذه يسمى إيش؟ يعني التعرف على الله تعالى، يعني تعبد الله تعالى هنا بمعرفتك له بأنه خالق رازق مالك سميع عليم حي قيوم هكذا. ثم بعد ذلك تعبد الله تعالى بأوامره بأفعاله أنه الواحد، يعني فتعبده تقدم له بالصلاة والصيام والقيام والحج، تعلم أنه لا يفعل ذلك لأحد إلا له. يسمى توحيد العمل، توحيد العمل، هذا توحيد علمي وهذا توحيد عملي. نعم. السؤال اللي يليه يقول قال الله تعالى ويعبدون من دون ما لا يضرهم ولا ينفعهم. ما المقصود بيقول لا يضرهم؟ يعني هذه الأصنام الذي أو الولي هذه في القبر إذا لم تذبح له إيش يفعل لك؟ هل يميتك؟ يعني تقول يا ولي الفلاني أنا أريد منك كذا وإذا جبت لي كذا أذبح لك أسوي لك. طيب هل هذا الذبح ينفع؟ هل إذا لم تذبح يضرك؟ ما لا ينفعك ولا يضرك، هذا قد أفضل الله، هذا جثة في التراب ما يسمعك ولا يفعل لك شيء ولا يقدم، لا ينفعك ولا يضرك. نعم. طيب يقول السؤال الثالث عشر الأخير يقول هل طالب الدعاء من الناس يعد من الشفاعة المنفية؟ الأصل الإنسان يدعو الله تعالى، ما تجعل بينك وبين الله أحد، لا تقول فلان ادعي لي، يا أخي أنت تدعو لنفسك، هو يدعو لنفسه، لماذا أنت لا تدعو الله تعالى؟ أنت دعاك مش مستجاب، ليش دعاك مش مستجاب أنت؟ فأنت الله تعالى يقول يعني يأمرنا الرسول عليه الصلاة والسلام والآيات في القرآن أن ندعو الله ولا نتماهل. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي، هذا إيش؟ إذا دعان فليستجيبوا لي، ما قال دعوة الداعي يوسطوا لي فلان يدعوا لي، يوسطوا لي أباهم أمهاتهم أخوانهم، لا ما قال، ما جاء الله وصف. إذا سألك عبادي عني قريب، أنا يقول أنا قريب أجيب دعوة الداعي فليدعوني، استجيب لله تعالى، ادعو الله مباشرة، لا يجعل بينك وبين الله أحد، ما في أحد يعني دعاء مقبول 100%، تقول أنا جعل لي واسطة بيني وبينك، لا لا، هذا شرك. إذا ظننت أن فلان من الناس أنه إذا دعا لك يقبل دعاه 100% كذا وأن هذا مضمون، هذا شرك، كأنك تقول أن هذا يعني مثل الله تعالى، هذا واسطة بيني وبين الله تعالى، هذا عين الشرك هذا. لا، أدعو الله تعالى، لكن إذا كان إنسان أصدق يضمن، قلت يا أخي والله أنا مريض وأنا أدعو الله تعالى، لكن أنت عني أيضا دعي لي، هذا لا بأس فيه إن شاء الله، هذا لا بأس فيه، يعني يدعو لك يقول يا رب يعني اللهم اغفر لي وسامحني وأخوي فلان مريض أشفيه وهكذا، هذا الباب يعني ما أدوم به ما في شيء. لكن تعتقد أن هذا إذا دعاك يكون دعاء مستجاب أو أن دعاك لا يستجاب إلا بواسطة فلان، هذا غير صحيح. والحديث اللي يقال يعني لا تنسانا يا أخي من الدعاء أن قالها الرسول أو قال عمر، هذا غير صحيح، هذا حديث ضعيف لا يصح، بارك الله فيه. فالإنسان إذا دعا يدعو الله مباشرة، أدعو الله تعالى بالليل بالنهار ما شيء، لا تجعل بينك وبين الله وسطا في هذا أمر الدعاء، بارك الله فيه. هذا والحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، أحسن الله إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.